أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: إذا كنت بالقرب من جماعة يصلون وأخطأ إمامهم في القراءة ولم يصححه أحد من المصلين معه، فهل يجوز لي أن أصححه وأنا لست معهم في الصلاة؟ لا حرج ولو كنت لست داخل معهم في الصلاة، خاصة إن كان الخطأ يعني خطأ فاحشا، إن كان لحنا مخل أو خطأ يتغير به المعنى فلا ينبغي أن يترك. أما إن كان من الأمور التي ليست فاحشة كما ذكر أهل العلم، قد يكون استبدال اسم من أسماء الله باسم آخر أو صفة بصفة أخرى، ويكون ورد في موضع من القرآن فأورده والتبس عليه، فهذا أخف ولو لم تفتح عليه، لكن لا شك أن الفتح وتصحيح خطأ أولى. وإن كان قد ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى عليا أن يفتح على القارئ، ففي بعض الأحاديث ورد النهي عن ذلك لما قد يكون من الالتباس على القارئ وقد يرتبك نتيجة هذا. هنا أحسن الله عليكم. يقول: أعرف مجموعة في الخارج تصلي بعد صلاة العشاء ركعتين قيام الليل جماعة، ويجعلون الأنوار في المسجد خافتة، وسؤالي: هل يجوز صلاة بعض النوافل جماعة كالضحى والوتر؟ وما حكم ما يفعلونه من جعل الأنوار خافتة ويقولون إن هذا أدعى للخشوع؟ كون هؤلاء الجماعة يصلون جماعة بعد العشاء، إن كانوا يلازمون هذا الأمر فهذا لا يجوز، يكون بدعة. أما إن كانوا لا يلازمونه، بين وقت وآخر يتقدم أحدهم ويصلي ويصلون معه من الليل أو من الضحى أو ما إلى ذلك، فلا حرج. قد ورد أنه عليه السلام ربما صلى بأصحابه، صلى بهم في الضحى أو من الليل في غير رمضان، فإذا لم يتخذ هذا عادة ويلازم فلا حرج في ذلك. أما إخفاء الأنوار فقد يقال هذا لا يظهر لي، لا حرج في هذا، إذا كانوا يخفتون الأنوار ويرون أنه أدعى لخشوعهم في صلاتهم فأرجو أنه لا بأس بهذا. أحسن الله عليكم. يقول: إذا أردت عقاب ولدي على خطأ ما ارتكبه فسألني بالله ألا أمسه بسوء، فماذا أفعل؟ إبرار المقسم مطلوب ومن حق المسلم على أخيه، فإذا أقسم عليك ألا تمسه بسوء فينبغي أن تعدل إلى وسيلة وطريقة أخرى تؤدبه بها مقابل هذا الخطأ، فتجمع بين أن تبر بقسمه وبين أيضا تأديبه، وقد تكتفي منه بأن تجعل هذا إنذار له، وأنه إذا تكرر فقد لا ينفعه القسم. وإن كان الخطأ يتعدى إلى الغير فلا ينفع هذا القسم، لأن حقوق الغير ينبغي أن يؤدب عليها المخطئ بضمانها، وأيضا يحتاج أن يؤدب للغير، فلو ضرب آخر فالأصل القصاص، فقد يكون من حقك أن تقتص منه لأخيه أو لغيره ممن تعدى عليهم مثلا هذا الولد وضرب. وهذا أيضا يرجع إلى حال الولد وسنه، يعني هل سنه دون التمييز؟ ولا شك أن السؤال يدل على أنه فوق التمييز، لكن هل هو يعني متقدم إلى حد البلوغ أو قريب من سن التمييز؟ فكل صغير له حال تناسب سنه، تناسب سنه، فينبغي التعامل معه على وفق سنه وحاله وأيضا كثرة عبثه أو قلة عبثه إلى آخره. أحسن الله عليكم. يقول: ذكرتم في الدرس أن مريم ليست أختها أخت موسى، وذكر الله في سورة مريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء الآية أفيدونا. إنما المفسرون هذا من كلام المؤلف رحمه الله أنها ليست أخت موسى وأن بينهما فترة من الزمن، وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم، فكانوا يسمون باسم عمران واسم هارون ولا يقصدون هارون النبي. وعمران مثل ما سمعنا عمران أبو موسى وعمران الذي هو أبو مريم وآخرين كلهم بهذا الاسم، فهذه أسماء متداولة بين بني إسرائيل. أحسن الله إليكم، يقول ما قولكم في بنك فيصل الإسلامي الموجود في مصر؟ ذكرت في سؤال سابق قبل أيام أن هذا يرجع إلى معرفة حقيقة هذا البنك. هذا بنك قديم يعني معروف بمصر من عشرات السنين، وأظن له فروع في بعض البلاد، فيرجع إلى نظامه وأيضا إلى تعامل حقيقة. فالنظام أحيانا قد يكون النظام حسن لكن المعاملة ليست كذلك، فهذه للأسف أساليب أحيانا تسلكها بعض البنوك، تصدر لوائح جيدة ومن باب التدليس والتعمية على الآخرين، وتمارس العمل خاصة فيما يتصل بالمعاملة الشرعية، فتمارس العمل على غير حقيقة ما أعلنته في اللوائح والفتاوى التي تعلنها، فتصدر فتاوى أو تعلن عن فتاوى وهي تجانب هذه الفتاوى وتخالفها. فينبغي التحقق من طريقة هذا المصرف إن كان على اسمه حقيقة مصرفا إسلاميا في تعامله بالبعد عن الربا من جميع الوجوه فبها ونعمة والحمد لله، وإن كانت الأخرى فلا ينبغي التعامل معه. أحسن الله إليكم، يقول هل قراءة القرآن والفاتحة على الأموات حلال أم حرام؟ الذي يظهر أنه لا يجوز. الراجح من قول أهل العلم أن قراءة القرآن للأموات وعلى الأموات لم يكن معروف عن السلف رحمهم الله، بل الأموات يدعى لهم. أما أن يقرأ القرآن بنية إهداء ثوابه للميت فلان أو فلان أو كذا فهذا من الأمور المحدثة، والصحيح أنه لا يجوز ولم تجر به عادة السلف ولم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ما ورد في شأن سورة ياسين اقرأوا سورة ياسين على موتاكم. من أهل الحديث من يضعف هذا الحديث ومنهم من يصححه لكن يحمله على الاحتضار، حالة الاحتضار أي إذا احتضر الميت تقرأ عليه سورة ياسين، وأن من شأنها أنها تخفف النزع على الميت، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم قراءة القرآن في المقابر؟ هذا كالذي قبله، القرآن إنما هو للأحياء يعملون به يتدبرونه ويحكمونه، وأما كونه يقرأ في المقابر فهذه من البدع المحدثة باتفاق أهل العلم، ما كانوا يعملون هذا الشيء. أحسن الله إليكم، يقول كيف دفن أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجرة الشريفة؟ بالنسبة لأبي بكر رضي الله عنه معروف أنه أخص أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فخصوصيته بالنبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه هذا أمر مسلم به عند المسلمين ما يختلفون فيه، إذ يقول لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، والأحاديث الصحيحة منه عليه الصلاة والسلام بالثناء على أبي بكر والدفاع عنه والثناء عليه هذه متواترة. فلذلك كان لما توفي رضوان الله عليه وكان من أوائل من لحق بالرسول عليه الصلاة والسلام من أخص أصحابه رضي الله عنهم أن دفن في الحجرة، ولم ينكر أحد من الصحابة رضي الله عنهم ذلك، مع أنهم كانوا لا يجاملون ولا يداهنون رضي الله عنهم، ما يبالون لا بأبي بكر ولا عمر ولا علي في الحق أبدا، تربوا على يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوها في وجه أبي بكر وقالوها في وجه عمر رضي الله عنهم، قالوها بصراحة في جمعهم رضي الله عنهم، فلو كان هذا أمرا مستنكر ما سكتوا عليه. فلذلك دفن عليه رضوان الله بجوار الرسول عليه الصلاة والسلام. أما عمر رضي الله عنه فهو الذي كانت عائشة رضي الله عنها باعتبار أن الحجرة حجرتها فهي أولى الناس بأن تقبر بها، وكانت تريده الموضع لنفسها كما جاء في الحديث الصحيح. فعمر رضي الله عنه لما طعن وقتله المجوسي عليه من الله ما يستحق، فكان من أهم شيء كما يقول رضي الله عنه أن يقبر بجوار صاحبيه الرسول عليه السلام وأبي بكر رضي الله عنه، فقال استأذنوا لي عائشة، فهو يرى أنها أحق بالموضع. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت والله إني كنت أريده لنفسي ولا أثرن به عمر، لأنها رضي الله عنها وعامة الصحابة كأصابتهم صدمة من قتل عمر، ذلك القتل المفاجئ. الرسول عليه السلام مرض أيام وصار مقدمات لوفاته عليه الصلاة والسلام. أبو بكر رضي الله عنه أيضا كذلك مرض أيام وصارت مقدمة لوفاته، فلم يكن وقع الوفاة عليهم شديدا مثل ما كان من وقعه وقع وفاة عمر، طعن في صلاة الصبح فجأة، فتأثر الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا كان صادقا مع الله مع أنه كان شديدا عليهم، لكن لأن شدته لله أحبوه، حتى من اشتد عليهم وحتى من حزم عليهم ما يعني قابلوا ذلك بالرضا. وهذا مصداق ما ورد عنه عليه السلام، من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فاستأذن عائشة فأذنت رضي الله عنها، لكنه من حذره وشدة احتياطه قال لابنه عبد الله أيضا إذا أنا مت وحملتموني فإذا أردتم أن تدخلوا بي إلى الحجرة فاستأذنوا لي مرة ثانية، فإني أخشى أن تكون استحيت مني وخجلت. فهو لا يريد أمر فيه أي شيء من من من من يعني النفس وتعلق النفس بذلك. فأيضا ومن لطيف ما ذكر رضي الله عنه إذا دخلتم قل يستأذن عمر ولا تقل أمير المؤمنين فإني لم أعد للمؤمنين أميرا. انظر عدم التعلق باللقب والزهد به، لم أعد أمير، رجعت عمر كما كنت أول. فأيضا عمل عبد الله ذلك فحملوه رضي الله عنه وقال يستأذن عمر، فأذنت عائشة رضي الله عنها ودفن بجوار صاحبيه رضي الله عنهما بجوار صاحبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما. أحسن الله إليكم. يقول ما هو فضل الصلاة والدعاء في الروضة الشريفة؟ ما ورد شيء بخصوصه، إنما ورد كما هو معلوم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فكون هذا الموضع روضة من رياض الجنة فلا شك أن الذكر وتلاوة القرآن والصلاة فهذا أمر يعني مرغب فيه ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، لكن نكرر ما ذكرنا سابقا من عدم المضايقة على إخوانك والتزاحم والأثرة، بل ينبغي الإيثار وأن الإنسان يصلي ما تيسر ويترك الفرصة لإخوانه الآخرين. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز صيام يوم السبت إذا وافق يوم عرفة أو عاشوراء؟ بل ويتأكد وإن كان يعني هناك فتوى مشهورة لبعض المتأخرين من أهل العلم استنكر هذا ويتعلق بما ورد من حديث أنه عليه السلام نهى أو جاء لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهذا الحديث من أهل العلم من تكلم فيه بل وطعن فيه، ومنهم من حمله على إفراده بالصوم، لأن الحديث الصحيحة وردت على خلافه، حديث صحيحة وردت على خلافه، فلا شك أنه إذا وافق يوم عرفة يوم السبت فلا ينبغي التردد في صيامه، أو كان يوم عاشوراء أو صار من أيام البيض أو نحو ذلك عشر ذي الحجة أو ما إلى، فأهل العلم يكادون لا يختلفون في أنه لا حرج في صيامه خاصة إذا صيم يوم قبله أو بعده. أحسن الله إليكم. يقول أتعامل مع محلات وحساب هذه المحلات في بنك الربوي، فهل يجوز لي أفتح حسابا في هذا البنك؟ لا ما ينبغي، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ففتحك حساب في مصرف ربوي هذا إعانة له، فالبنوك تتنافس في فتح الحسابات ولو كان حسابا يعني رصيده قليل، فهم يتنافسون في، وكل حساب فإنه يكون عون لهم، فأنصحك أن تبتعد عنهم. أحسن الله عليكم. يقول إذا تاب المسلم عن معصية ثم ضعف وعاد لارتكاب المعصية، فهل كثرة التوبة ثم العودة للمعصية هو من الإصرار على الذنب؟ لا، الإصرار على الذنب يعني عدم الإقلاع عنه بحال. أما إذا كان الإنسان يتوب صادقا ويقلع عن المعصية لكن تضعف نفسه ويعاودها مرة أخرى، مع أنه إذا تاب صدقت توبته وأقلع وترك، فتركه لها هذا دليل على صدق توبته. أما إذا كان يتوب باللسان ويستغفر وهو مصر على المعصية فهذا كذاب، ليس تائبا ولا مستغفرا. وذكرنا كلام أهل العلم في مناسبات سابقة أن المستغفر مع الإصرار إنما هو مستهتر وليس مستغفر. فالله سبحانه وتعالى يعني ذكر عن حال المؤمنين أنهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وجاء في الحديث في شأن العبد الذي يذنب الذنب ثم يستغفر الله ويتوب ويعود مرة أخرى، فالله سبحانه وتعالى يقبل توبته ويغفر له. وأيضا جاء في آخر الحديث قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء ما دام أنه يعود إلى الله بصدق وإخلاص. وهذا على سبيل المبالغة، لأنه لا يكاد عبد صادق الإيمان أنه يتكرر منه هذا إلا وعنده نوع من المعاناة، وهذه المعاناة هي نوع يعني صورة من صورة الإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك فيه خير كثير إذا صار يوجد عنده خوف وخشية من الله. أحسن الله عليكم. يقول هل يقال للمنافق إنه منافق إذا كان به جميع صفات النفاق، أم إن وجود صفة أو صفتين من صفات النفاق تكفي ليكون منافقا؟ الحديث يدل على أن يعني الإنسان إذا ابتلي ب يعني خلة أو خصلة من خصال النفاق أنه يصدق عليه أنه منافق، كما جاء في الحديث من كانت فيه خصلة من كانت فيه خصلة من النفاق، إذا حدث كذب وإذا عاهد فجر وإذا عاهد غدر وإذا اؤتمن خان، على اختلاف في هذه الأوصاف. لكن الحديث ورد في التشديد في هذا الشأن حتى جاء فيه ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم ولا تزال في خصلة من النفاق حتى يدعها. فمن ابتلي بشيء من ذلك فلا شك أنه يوصف بالنفاق. هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد رسول نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل كيف نجمع بين الحديثين من صلى 40 فرضا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كتبت له براءة من النفاق وبراءة من النار، وحديث من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق؟ الجمع بين الحديثين إنما يكون بعد صحتهما، فإذا ثبت كل من الحديثين وأشكل أو بدأ نوع من التعارض بينهما فينظر في صحتهما، فإذا كان كل منهما صحيح وأيضا حصل التعارض فينظر في الجمع. أما من ناحية الصحة فحديث من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة، وهو من حديث أنس رضي الله عنه، فمن المحققين من يضعفه وأنه ضعيف وليس بصحيح. بينما الحديث الآخر وهو أيضا من رواية أنس في المسند وغيره من صلى 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من العذاب وبراءة من النفاق أو كما ورد، وهذا صحيح عند أهل العلم. فإذا سلمنا أن الأول ضعيف وهذا صحيح لا نحتاج، انتهينا منه. لكن لو أخذنا بقول من يقول إن الحديث الأول صحيح أيضا فلا تعارض، لأن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام له خصيصة، فيكون من شأن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أن من أدرك 40 صلاة فيه يعني 8 أيام لا تفوته تكبيرة الإحرام حملا على مطلق هذا الحديث على التقييد الذي في الآخر. فمن صلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 8 أيام لا تفوته تكبيرة الإحرام فقد يحصل هذا الأجر والثواب. بينما المساجد الأخرى اللهم إلا المسجد الحرام، فالمساجد الأخرى قد لا يتأتى له هذا الأجر والثواب إلا إذا صلى 40 يوما 200 صلاة 200 صلاة 40 يوم، فيحصل له هذا الأجر بأنه يعصم بإذن الله من النفاق ومن عذاب النار. وهذا معروف يعني بديهة أنه إذا سلك الجادة، يعني بعض الناس قد يفهم الحديث على غير وجهه وأنه يصلي 40 صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى بلده يمارس ما كان فيه مثلا من عبث وتساهل في الصلاة بعد ذلك، لأنه خلاص صار عنده براءة من النفاق وبراءة من العذاب. أو يصلي في مسجد الحي كذلك 40 يوم لا تفوت تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك ينطلق عابثا مستهترا، هذا ما هو مراد الحديث. مراد الحديث أن هذا طريقة التربية، إذا أردت تربي نفسك فأنت إذا استطعت أن تخزم نفسك 40 يوم تحافظ على الصلاة تدرك تكبيرة الإحرام فأنت مؤهل تسلك الجادة وتواظب على الصلاة ولا تفوتك. هذا المقصود إن شاء الله من الحديث والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل توجد في هذا الزمان كرامات ومعجزات لبعض الصالحين، وكيف يكون الإنسان من أهل الكرامات؟ عامة أهل العلم يقولون بأن الكرامات موجودة والله أعلم بحقيقتها، لكنها نادرة. وأيضا مما قاله السلف أن الكرامة يجب على من أكرم بها أن يخفيها وأن لا يعلنها، لأنها قد تكون امتحان وابتلاء وفتنة، بخلاف معجزة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي يجب عليه إظهار المعجزة لأنه يدعو الناس ودليل على صدقه عليه الصلاة والسلام. أما الكرامة فهي ابتلاء وامتحان، فلذلك أهل الكرامات الصادقون لا تكاد تعرف عنهم الكرامة إلا بطريق خفي. أما هؤلاء الذين يتظاهرون بأنواع من الكرامات فالله أعلم كثير منهم دجالين، يزعمون ويدعون أشياء لا حقيقة لهم، لكن يضحكون على العامة ويدعون أشياء الله أعلم بحقيقتها أو يلفقون عن طريق أتباعهم وأشياعهم. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم زيارة بعض القبور مثل قبر الحسين والسيدة فاطمة؟ أولا زيارة القبور أذن الرسول عليه الصلاة والسلام بزيارتها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أما تعيين قبر بذاته فهذا يتوقف على حقيقة هذا القبر، وهل هو قبر الحسين رضي الله عنه؟ فالذي في مصر أنه قبر الحسين هذا كذب باتفاق أهل العلم، لأن الحسين رضي الله عنه إنما استشهد وقتل في أرض العراق، وأيضا قيل رأسه عليه السلام أخذ إلى الشام. فعلى كل حال مصر لا شأن لها في الحسين رضي الله عنه أبدا، فهذا كله دعوة كاذبة ودجل على الناس. هذا للأسف عشرات الألوف يترددون على مسألة هي كلها كذب ولا أصل لها. هذه حكايات كلها حكايات قصاص ما يعول عليها. فالأمر متردد أن يكون في العراق رضي الله عنه قبر في الموضع الذي قتل فيه وأخذ رأسه إلى يزيد بن معاوية، وقد يكون أو أعيد إلى جثمانه رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك السيدة زينب أو كل هذه أهل العلم المحققون يقولون هذه كلها أهل الدجل والعبث على الناس وأكل أموالهم بالباطل يسترزقون من ورائها، والسلطات تحمي هذه الأشياء لأنها فيها يعني تشغل الناس بهذه الأشياء. فأقول ما يعني يقصد زيارة القبر خاصة إذا تبين أن القبر يعني غير محقق صاحبه، لكن كقبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أو قبور الصحابة وآل بيت الرسول عليه السلام أو حمزة رضي الله عنه في قبور الشهداء، هذا كونك تقصد وتترضى عليهم وتترحم وتدعو لهم هذه الزيارة الشرعية، ولا تدعوهم بحال أو تتوسل بهم بحال، فهذه زيارة بدعية. هذا الأخ يقول إن أنواع النية في الجهاد لا تنحصر لتنوع المقاصد فيه، منهم من يقصد بجهاده الجنة وثوابها والنجاة من النار الأغلب، وإن هذا القصد كافي الأعمال لأجل الجنة، أعمال صحيح غير معلولة. ما أعرف إيش قصد الأخذ. على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل، قال فحصر عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لما سئل عن هؤلاء هل هو في سبيل الله، فصرف النظر عن هذا كله. من يقاتل قومية من أجل الوطن أو من قومه أو عنصرية أو شجاعة أو ما إلى ذلك، فإنما يقاتل من أجل ما قاتل له. أما الذي هو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أحسن الله عليكم. يقول أنا مدين لأخي بنصيبه من الإرث، إذ ظهر بعد تغيب 20 سنة ولا أستطيع وهو في حاجة، فهل أستلف من بنك ربوي؟ لا يجوز، لكن تفاهم مع أخيك واجتهد أن تسدد له يعني ما أخذت من نصيبه واصطلح فيما بينكما. أحسن الله عليكم. يقول إذا كنا فريقا صحيا وحضر وقت الصلاة وذهبنا للصلاة وحضرت حالة طارئة، فماذا ينبغي علينا؟ كانت حالة يعني لا يمكن تأخيرها، فينبغي أن يكون لكم ترتيب معين، بحيث أنه ولو خرج من الصلاة إذا كانت طارئة، حادث طارئ، ومثل المعنيين بإطفاء الحريق ونحو ذلك، فهؤلاء حتى لو قطعوا الصلاة وخرجوا منها فينبغي لهم ذلك، ينبغي، لأن الحفاظ على أرواح المسلمين ودرء الأخطار فهذا مقدم بفضل الله ورحمته. أحسن الله عليكم. يقول لأختي لي 20,000 لها 5 سنوات في ذمتي، فهل لها زكاة؟ إذا قبضتها تزكيها لسنة واحدة على قول أهل العلم، بعض أهل العلم. أحسن الله عليكم. يقول كيف أبتعد عن رفقاء السوء؟ والزكاة إنما هي على صاحب المال، ليست عليك أنت، يعني أختك هي صاحبة المال، فإذا قبضت هذا المال منك فيكفي أن تزكيه لسنة واحدة. كيف؟ يقول كيف أبتعد عن رفقاء